هذا أظن تغلب يعني كأن عبارة الحافظ أليف والثقة بكل ما فيه للتشيع. يقول السائل: ما هي الطريقة العملية لمجاهدة النفس في تحسين الخلق؟ كل إنسان يطور نفسه يعني يعالجها بكون الإنسان يحسن خلقه ويحسن معاملته، لأن كما هو يعلم في شيء طبع وفي تطبع، في شيء سجية وشيء مكتسب. الاكتساب ممكن يمكن الإنسان يكتسب الإخلاق يعني بأحسن الأسباب، وذلك بأن يقرأ الأدلة ويعرف الأدلة من الكتاب والسنة ويحمل نفسه على الأخذ بها أو بما تدل عليه والبعد عن خلاف ذلك، فإن ذلك كما يحصل سجية فإنه يحصل أيضا بالاكتساب. هل هناك حديث يدل على أن الكعبة ستهدم آخر الزمان؟ نعم، عند سواقتين يقعها حجرا حجرا. هل يجوز لبس الحرير لمن به مرض في جلده؟ هو جاء لبس الحرير يعني في الحديث عبد الرحمن عوف والزبير لحكة لكون في سفر وأما يعني إذا كان الإنسان وجد يعني علاج آخر غير هذا يغني عنه فإنه لا يلبس، وهذا يعني قالوا أنه في السفر لا يكون في الحرم. امرأة حامل في الشهر الرابع، قال الطبيب إن هذا الحمل فيه نسبة من التخلف العقلي، فهل يجوز إسقاط هذا الحمل بناء على تقرير هذا الطبيب الحاذق؟ لا. يقول: ما حكم وضع الحافظة على الرقبة أثناء قضاء العمرة؟ حافظة النقود يعني يعلق الحافظة أحد نقود في رقبته بلا بأس بذلك، وكذلك إذا لا بأس أن يلبس من هذا على باطنه الوعاء الذي تحفظ فيه النقود وتحفظ فيه الأغراض لا بأس بذلك. هل صحيح أن الإحرام من التنعيم هو ميقات الحيض؟ هو ميقات عن مكة، وليس هو ميقات يعني هو مكة، بل الحل أي مكان من الحل يحرم منه أهل مكة، من كان مقيما بمكة فإنه إذا أراد العمرة يخرج من الحرم ويحرم، وأقرب مكان هو التنعيم الذي يحرم منه عائشة رضي الله عنها، ولا يقال أنه للحيض فقط إنما هو لأهل مكة ومن كان في حكم أهل مكة. هل وسائل الدعوة متوقفة على النبي صلى الله عليه وسلم أم هي متعددة؟ وسائل الدعوة تكون في حدود ما هو سائر، وإذا وجد شيء على خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ممنوع. والوسائل كما هو معلوم منها وسائل يعني في زيادة التبليغ وزيادة الأداء مثل مكبرات الصوت ومثل الصحف والمجلات والإذاعة وغير ذلك، فإن هذه وسائل ما كانت موجودة من قبل، ولكنها لما وجدت صار فيها الدعوة أو حصول الدعوة على وجه شامل وعلى وجه عام. وأما إذا وجد يعني شيء من وسائل الدعوة جديد ولكنه يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل التمثيل فإن هذا لا يجوز، لأنه يبنى على الكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب وقال يعني عن الذي يكذب يضحك القوم ويل له ويل له، وغالب التمثيل إنما يؤتى به للضحاك وهو لم يبنين على الكذب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.